بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 56. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الدرس الماضي من الباب 40، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، واستفدنا أن النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. عليكم السلام. Tous les bienfaits أيها المسلم، la santé, la guidée, les enfants, al mal ou غير ذلك, tout ça c'est min Allah. فينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم. أما أن ينسى المنعم سبحانه وتعالى ويشكر غيره وتضاف النعم إلى غيره عز وجل فهذا لا يجوز. هذا خلاصة ce qu'on a vu. Et on avait fait un tafsil. C'était quoi le tafsil qu'on a fait? Aïe, fil hukm. Indaman. Min bab l'ikhbar, la bas. Il n'a pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est Allah azza wa jal. Lakin min bab l'ikhbar. Fakat, ma dalil. أحسنت لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أي من باب الإخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم ستان سبب ينصر أسد الشرك أكبر. ما هي؟ أحسنت أن هذا السبب هو الذي أعطاه هذه النعمة من دون الله، هذا الشرك. والكثير في هذا الباب سجد الشرك أصغر. C'est comme ça explique hadith sourah. Enfin, ça va être quoi le farq avec le ikhbar, jaiz? Pourquoi hada on dit c'est du shirk asghar? Quand il dit il est informé, il sait que c'est Allah. Ahsan, t'anna al-qalb il est muta'allik bis sabab. أما البخومي الإخبار اللي بقى متعلق بالسبب يدي هذا وما بالإخبار، أما هذا اللي متعلق بالسبب لكن السكس الله سبحانه وتعالى. نعم، قال بالشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه. أما البخومي سفك جائز من باب الإخبار السي أي لا بابلي لكن من باب الإخبار كما فعل عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في هذا فائدة ولا باسيتي، قال وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار لأنه لا بأس أن يخبر بها على أنها على أنه سبب. نعم، أي من باب الإخبار يجوز كم إلى فن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي. فينفرق خصت الصورة إسر قنا في سيتي. كذلك من الشرك الأصغر أنه il donne un sabab et c'est pas un sabab. Et il sait que c'est min Allah. Enfin, retenez à l'aqsam. Elles sont mouhimma jiddan. Shukr an ni'am c'est wajib. Wa shukr lahu thalathatu arkan. On l'a vu kathiran hada. Bil lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Kadhalik bil qalb. Wa kadhalik bil a'mal. Ay, c'est une ni'ma تتقرب بها إلى الله، تستعين بها على طاعة الله. هذا مهم. راجع شرح الشيخ السعدي ذكر هذه الأركان. ومن تحققت فيه هذه الأركان فليبشر بزيادة في النعم. celui كسي أركان أي غكر النعمة بكسلون. وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا من الله، هذا بفضل الله. كذلك بقلبه، وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك بالأعمال، فهذا فليبشر بزيادة في النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شريك يشكر بالأركان هذه يبشر بزيادة. أما العكس شريك يقرب هذا أو إلى النقص في هذا فيخشى عليه من زوال النعمة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل، أي آثار النمل على صفاد سوداء في ظلمة الليل، أي نفومي كي مارش sur une pierre noire في ظلمة الليل en pleine nuit. Je vois pas les traces de ses pas. Abadan. Ibn Abbas te montre أن الشرك il est أخفى من دبيب النمل. سيأتي أن المراد الشرك الأصغر، وسيأتي أنه في الألفاظ كثيرا. قال: وهو أن تقول، إذا أكشبك الآن سكوا هذا الشرك، والله وحياتك يا فلان وحياتي الحلف غير الله. سيأتي في الباب سيدي الشرك أصغر، هذا هو الأصل. إن بابوك سبيت أكبر. قال: وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة ستصغير الكلب، أي سيغي با الكلب دو فلان لأتانا اللصوص. قال: ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط طير معروف، اللصوص النص البلا. قال: وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت. هذا سيأتي في باب مستقل، باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، سيأتي باب أبا هذا on le laisse pour plus tard. وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا تقدم dans le باب d'hier. قال: لا تجعل فيها فلانا، هذا قول ابن عباس، لا تجعل فيها فلانا، دي لولا الله عز وجل. قال: هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. الأثر إذا ضعيف، ضعيف الإسناد عن ابن عباس، الشيخ الألباني ضعفه. فيه الشبيب ابن بشر قال فيه البخاري منكر الحديث. أما الإمام مقبل ابن هادي إلى حسن الحديث أو الأثر في تحقيقه على التفسير. قال المحقق: ولو اطلع رحمه الله على عبارة البخاري لضعفه. أن الإمام الوادعي إلى غسو كالإمام البخاري لدي سوغ بش سوغ شبيب ابن بش منكر الحديث إلى ضعف الحديث، لكن كأنه ما اطلع على هذا فإلى حسن الحديث على الظاهر، فالأثار إلى ضعيف. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فواضحة. قال الشيخ الفوزان: أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه، نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ذلك، وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وأمثالها. المؤلف رحمه الله يتمط avec cette آية الإكسبيكاسيون ابن عباس أن من الشرك كيف تسون التوحيد هذه الألفاظ لولا فلان سي اوري با فلان توسا سي من الشرك الألفاظ. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله: وفيه بيان أن هناك ألفاظ فيها التنديد. ما معنى التنديد؟ فلا تجعلوا لله أندادا، ما معنى التنديد؟ فما معنى الند؟ الشريك، المثل، الشريك. قال: والتنديد معناه أن تجعل غير الله ندا له، أي مثيل له، شريك له. فلا تجعل لله أندادا، أي شركاء. فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله، ويكون في الحلف بغير الله. نعم، تنديد المراد به هنا الشرك الأصغر. قال: فهذا الباب في بيان أن التنديد يكون في الألفاظ، والتنديد هنا المراد به التنديد الأصغر. قال: التنديد الأصغر الذي هو الشرك الأصغر في الألفاظ، وليس التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر. انتهى. هذا واضح، وهذا تقدم، مسألة التنديد تقدم. أما أثر ابن عباس فذكر في أمثلة إلى ستة ديزيكزوم أن هذه الألفاظ الفوندسون دو التوحيد أيها المسلم. فالواجب سي سي باسي كيك شوز، فهذا بقدر الله عز وجل. Si quelqu'un il a évité une maladie, c'est bi'idnillah. Si quelqu'un il a évité un accident, c'est bi'idnillah. Si quelqu'un ne s'est pas fait cambrioler, c'est bi'idnillah. Et là, bah, si c'est un sabab haqiqi, que dit la oulallah, thumma fulan, là, bah. Amma, on ne cite pas Allah et on l'oublie et on arrive à des ni'ma ila ghayrillah, fa hada c'est min ash-shirk. Amma, mas'ala al-halif, ça va venir. Mas'ala laoula fulan, on l'a vu hier, le tafsil, fa al-athar il est wadih. قال فالدرجة الأولى هي الكاملة أن يقال أو أن يقول لولا الله لما حصل كذا صاص الأكمل أكمل تغاجد بفلان. قال الدرجة الثانية وهي جائزة أن يقول لولا الله ثم فلان فهذا لا بأس لكن الأفضل إضافة النعمة إلى الله وحده إذا تذكر السبب لا بأس خاصة شيء حاجة على كل حال الإنسان يصير وند الشرك في هذا الباب. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الصواب أن الحديث عن ابن عمر للسجد عمر والحديث إلى معل لكن إلى شواهد يصحح بها فالحديث إلى صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء معل أي إلى أن ديفو الحديث في السند لكن سببتك الحديث المتن لفا صحيح إلى ديز الطرق يقوى بها فالحديث إلى صحيح صححه الإمام الألباني رحمه الله. أما العلة قالوا أن في السند سعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر لكن ينوت سند يقوي هذا على كل حال الحديث لصحيح. نحن بكثر في بيان الحكم على الحديث قد يشكل على بعض الإخوة لكن أحيانا لا بس ندفويت في هذا. أما الحديث هذا على كل حال لصحيح. مناسبة هذا الحديث واضحة أن الحلف بغير الله سد الشرك اسم من شرك الألفاظ ولا تجعلوا لله أندادا حتى في الحلف الله. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث أنه يدل على أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله والند هنا التنديد الأصغر فالسلوي كي جوغ باغ أطخك الله إلى فد الشرك. بعض الناس يجوغ سوغ الكعبة يا دي بيرسون يجوغ سوغ لوغ بير لوغ مير تو سا سي لا يجوز لأن الحلف بالله من حلف بغير الله كائنا من كان فانتبه خاصة ceux qui avaient l'habitude maintenant pendant des années ils connaissaient pas le tawhid et ils connaissaient pas هذه المسألة pendant des années ils jurent par autre qu'Allah فهذا قد يصعب عليه لكن يتعود يتعود et s'il se trompe il revient et si une personne elle entend واحد يحلف ينصحه لا يسكت c'est du shirk أصغر فينصح. قال الإمام ابن باز رحمه الله وهذا من الشرك الأصغر أي لفد جغبا أطق الله سي من الشرك الأصغر وقد يكون من الأكبر إذا قام بقلب الحلف أن هذا المحلوف به له شأن ويتصرف في الكون ويستحق أن يعبد من دون الله إلى آخره فالأصل أنه سي الشرك أصغر إلا Si la personne elle jure sur autre qu'Allah, maintenant il jure sur un wali, si il voulait, avec un ta'zim, il ne peut pas se shirk akbar. L'imam Shawkani, on a vu, il avait donné un mythal, un nabad al-nas, yahlif billah, kadiban, wala yubal. Maintenant il peut mentir et jurer, yani billah. Il dit, wallah, j'ai pas fait kada, et ouais, il l'a fait, c'est un menteur. Lakin si tu lui dis, jure sur le wali fulan, il peut pas mentir. Les annahu yakhaf min. Et il croit que s'il ment, le wali peut lui faire kada. Hada c'est du shirk akbar. Son halif fi hada al-hal c'est du shirk akbar. Amma al-as c'est du shirk asghar. Wa c'est pas khas bismillah, man halafa bi ghayrillah. واحد مثلا يجور يدي يسيت ان نون الله الرحمن العزيز يجوز الصفات كذلك يجوز لكن سكي انترديت سيت جوري بار اوتر كالله يعني ان مخلوق هذا كحرام. لا اقسم بيوم القيامه والفجر والضحى والشمس والانسان الله عز وجل الله يجور افيك سكي اما لا أقسم بيوم القيامة والشمس وضحاها والفجر. Tout ça c'est Allah qui jure, لكن الله c'est le خالق, il jure avec ce qu'il veut. لكن من حلف هنا أي البشر المخلوق il a pas le droit de jurer par autre qu'Allah. أما الله il jure par ce qu'il veut. فالخلاصة في الحلف أنه le fait de jurer par autre qu'Allah c'est du shirk asghar. Et ça peut passer au shirk akbar si la personne يعظم. قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف من أن أحلف بغيره صادقا. الأثر قال لمنقطع, قال في الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر, فينظر هذا الأثر اللي صحيح لكن عن ابن مسعود فيه نظر. المهم أن الأثر اللي صحيح, المحقق يقول عن عبد الله بن عمر ومناسبته للباب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أنه يدل على تحريم الحلف بغير الله, لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أي يبخفر جغي par الله عز وجل ولو سيمو que dire la vérité et jurer par autre qu'Allah. قال ابن باز لأن الحلف بغير الله الشرك. Ça te montre que le shirk c'est plus grave que le ma'asi. جنس الشرك c'est plus grave que جنس المعاصي. إن الله لا يغفر أن يشرك به. العلماء اختلفوا حتى في الشرك الأصغر ولا في, أما في المعاصي يبقى خلاف عند أهل السنة, إلا الخوارج معتزلة لا يعتبر بهم سيد الظلال. أما أهل السنة مجمعون أن صاحب المعصية اللي تحت مشية الله, أما الشرك حتى الأصغر هي خلاف. ستموت أن جنس الشرك الأصغر c'est plus grave. لا تظن أن le fait de jurer par autre qu'Allah tu dis الشرك أصغر c'est pas grave. لا. قال وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا ما شاء الله وحده ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قال حديث حذيفة لمعل لكن المتن الثابت. نعم الحديث صحيح, نعم إلى الشواهد يصحح بها. شيخ الإسلام ذكرها أن الفد دير ما شاء الله وشاء فلان سد الشرك, لأن حرف الواو يقتضي المشاركة. فأنت تجدي ثم هنا ينتبه أن المشية من صفة الله والمخلوق إلى المشية, المخلوق إلى المشية. ففي هذا الحال لا بس تجدي ثم. أما دون شوز كي خاص بالله لا يجوز تجدي ثم. فانتبه مثلا لا يجوز تجدي اذبح لله ثم لفلان. لا الذبح خاص لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين أي وحدة. قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك, ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقول لولا الله ثم فلان, ولا تقول ولولا الله وفلان. نعم ونذي نحن نسي سبب. أما مثلا لا يجوز تدي أصلي لله ثم لفلان. On a vu cette مسألة في التوكل. التوكل c'est une عبادة. لا يجوز تدي التوكل على الله ثم على فلان. لا يجوز. C'est une عبادة. التوكل على الله وحده. لكن دون شوز أن الإنسان إلى القدرة لا بأس. قد يقول الإنسان أعوذ بالله وبك أن الاستعاذة c'est une عبادة. On est tous d'accord أن الاستعاذة c'est une عبادة صح. فكيف دي أعوذ بالله وبك؟ Ça on l'a vu dans les دروس قبل. فسا va être quoi المراد عدم الاستعادة سا va être quoi بغير الله. أحسنت إذا لم يكن قادرا. عاد انتبه. فقول أعوذ بالله وبك أي فيما يقدر عليه الإنسان. أما مثلا سيدي أعوذ بالله وبك أي في زمور سا va être du shirk quoi. لماذا؟ أحسن لأن الميت لا أكل قدرة. فانتبه. نبع عن هذا الإمام نقيم قال هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشية كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم أي الإنسان للمشية. ففي هذا الحال تدي ما شاء الله ثم فلان لا بأس. أما ذا نشوز كخاص بالله تدي بس ثم. قال فكيف من يقول أنا متوكل على الله وعليه. فسلا يجوز مطلقا لأن التوكل عبادة. لكن من باب المذاكرة الشيخ العثيمين ذكر هذه المسألة ولالي سيسكم ينسيتي. قال الشيخ العثيمين في القول المفيد قال فإن قيل سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله وعلى هذا يكون قوله أعوذ بالله ثم بك محرما. نعم، لأن شنو العبادة؟ كم تدين العبادة أوتك الله؟ الجواب قال أن الاستعاذة بمن يقدر على أن يعيذك جائزة. سير بخصوص اللي قادر سير جائز. قال عليه الصلاة والسلام من وجد ملجأ فليعوذ به، من وجد ملجأ فليعوذ به أي يستعذ به إذا قدر عليه. قال لكن لو قال أعوذ بالله ثم بك وهو ميت فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر يعينك. هذا واضح القول المفيد، مفهوم؟ الحمد لله. قال رحمه الله باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، هذا الباب لكوخ. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن، والحديث لضعيف. نعم، في محمد بن عجلان. أما لا تحلفوا بآبائكم فمعروف في الصحيحين يعني ابن عمر، فيدي ألفاظ أزون شواهد، لكن هذا الحديث عن ابن عمر بهذا اللفظ إلى ضعيف. هذا الباب ذكره شيخ الإسلام كما قال شيخ الفوزان أن عدم الرضا بالحلف بالله ينافي كمال التوحيد، لدلالته على قلة تعظيم رب الرب جل وعلا. فسلوك الجور بغى الله عز وجل on le croit là. Si c'est une personne véridique, on le croit. Pas vraiment l'Allah Azza wa Jalla, il y en a où il a juré. Et là, c'est une chose, il s'est trompé. Il y en a, ça peut arriver, une personne, il jure et il se trompe. Il est ça, avec laquelle il se trompe. Il devait quelque chose et il croit qu'il ne te l'a pas rendu. Ah oui, il croit qu'il te l'a rendu et il jure. Bah, là, s'il s'est trompé, tu lui montres. Qal Ibn Uthaymeen, il a cité l'Aqsam. Qal, il y a 5 Aqsam. Qal, si c'est un menteur ou pas. Qal Ibn Uthaymeen, a yu'lam kadhiba. Si tu sais que c'est un menteur, قال فلا أحد يقول أنه يلزم أنه ي... نعم يلزم بتصديق أبدا. Si c'est un menteur, c'est un menteur. Voilà, il jure. Jurer, ça va pas te rendre véridique là. فأسباب il était court. لا تحلفوا بآبائكم من حلف له بالله فليصدق. أما لا تحلفوا بآبائكم on l'a vu في الحلف بغير الله. فقد كفر أو أشرك. حديث ابن عمر. أما le reste, c'est ce qu'il a voulu chez l'islam. Et ce hadith il était ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، كذلك من باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، هي الباب الذي قبله. قال رحمه الله باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت، وهذا تقدم الإشارة إلى مثل هذه الألفاظ في آثار ابن عباس، ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. فتقدم قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص، قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب داخل في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقد سبق بيان مناسبته. قال رحمه الله عن قتيلة وهي الأنصارية صحابية، قال لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب هنا رضي الله عنها، قال أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، قال وتقولون والكعبة، أي يحلفون. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وهذا قسم بالله عز وجل، رب الكعبة. الكعبة مخلوقة وهي مضافة في هذا اللفظ، مضافة إلى الرب سبحانه وتعالى إضافة تشريف، فهذا يجوز رب الكعبة. قال وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت بالترتيب ثم. قال رواه النسائي وصححه. قال وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أي النسائي، قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قال ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله وحده أمر. حديث قتيلة في سنن النسائي، قال الحديث معل والمتن ثابت. نعم الحديث صححه والإمام الألباني في الصحيحة، والإمام مقبل الوادي رحمه الله في الصحيح المسند فالمتن ثابت. قال والصواب أنه من حديث حذيفة. نعم فالحديث حديث حذيفة، أما نسبته إلى قتيلة رضي الله عنها فهذا الذي يعني أعله بعض الحفاظ كالبخاري رحمه الله. قال لما البخاري سألت محمد أي البخاري عن هذا الحديث فقال هكذا روى معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة، قال منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة، قال محمد حديث منصور أشبه عندي وأصح، انتهى. نعم وحديث حذيفة كذلك في كلام. الشاهد والمهم أن الحديث المتن الثابت الثابت بهذه الطرق. فهذا الباب قبابوغ الآن ساسوي ما تقدم تشغدي ألفاظ، فهنا العطف لا يجوز، العطف البواو شدي ما شاء الله وحده كما تقدم أو ما شاء الله ثم شاء فلان، شلاء إن مشي حقيقة في هذا الأمر. أما الواو هنا يقتضي المشاركة، فلان أي فلان، ما شاء الله أي فلان، هذا لا يجوز لأن مشية العبد تابعة لمشية الخالق سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الشيخ الفوزان مناسبة الحديث حديث قتيلة، قال فيه بيان أن قول ما شاء الله شرك. لماذا؟ لأن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليودي إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت إلى آخره، لو كان الكلام باطلا لأنكر عليهم إلى غضب، هذا ليس من الشرك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان يقول بهذا أن يقول ورب الكعبة ما شاء الله ثم شئت إلى آخره. فلا شك أن الحلف بغير الله شرك كما في حديث ابن عمر، ولا شك أن قول ما شاء الله وشئت شرك كما في هذا الحديث، شرك أصغر شرك لفظي، هذا هو الأصل كما تقدم. مسألة الآن حكم قول ما شاء الله وشئت، سكوى الحكم تقدم معنا أنه إن اعتقد أن المعطوف كما قال شو ابن عثيمين، إن اعتقد أن المعطوف مساوي لله فهو شرك أكبر. سي بوس اي كوا كفلان إلى لم مشيك الله عز وجل، إذا قال الله عز وجل في هذه المسألة سأمشرك شرك أكبر. قال وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ أي بلفظ واو ما شاء الله وفلان، هو يسك الله عز وجل سلوكي قد سلوكي دن بيده الأمر، لكن هذا اللفظ يجري على لسانه فهذا سد الشرك أصغر. قال فالأكمل قوله ما شاء الله وحده كما في حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس، قال لا تجعل فيها فلانا، هذا سالأكمل. وقوله ما شاء الله ثم شاء فلان فهذا جائز كما في هذا الحديث حديث قتيلة. قال وقوله ما شاء الله وشاء فلان هذا لا يجوز وهو الشرك أصغر كما في حديث كذلك قتيلة إنكم تشركون. قال رحمه الله أي شيخ باز بعد هذا قال وقد يكون من الشرك الأكبر إذا أراد أن له مشية مستقلة يتصرف فيها. نعم سبب الشرك أكبر إذا اعتقد أنه إلى المشية مستقلة أي يفعل الشوز من دون الله عز وجل، كذلك إذا اعتقد أن مشيته مساوية لمشية الله عز وجل هذا الأمر شرك أكبر. هذا حكم هذا الباب. أغزم أن الأكمل لميو الأفضل سكرا بيرسان يدين ما شاء الله وحده، هذا الأفضل. ثم لفت دير ما شاء الله ثم شاء فلان هذا سجائز لأنه يحرف ثم أي سأل الله كفولي أصفيت فلان فهذا يبقى شرك. أما لفت دير ما شاء الله أي سأل الله كفولي فلان هذا لأ بالعربية الواو هذا يقتضي المشاركة، هذا لا يجوز، هذا سجي الشرك. سيكواك إلى من مشيك الله عز وجل أو إلى المشية كيف في هذا الكون من دون الله عز وجل هذا سجي الشرك أكبر. حديث ابن عباس بعده قرأنا إلى صحيح صححه الشيخ الإمام سليمان آل الشيخ رحمه الله في التيسير، كذلك الشيخ الألباني في الصحيحة. وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير، فالحديث إذا صحيح. كذلك صحاه شيخنا يحيى حفظه الله في اللمع، اللمع على إصلاح المجتمع، فالحديث إذا صحيح حديث ابن عباس. ستموت هذا الحديث أن الفدج ما شاء الله وشيء من التنديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ إيه نفيد الدرس دابا سكوا الند والتنديد، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيه نفيد استفد أنه من التنديد الأصغر، الشرك الأصغر، هذا الأصل. قال رحمه الله والابن ماجه عن الطفيل، سلف خاض عائشة، لكن إذا قال من بير عائشة بنت أبي بكر الصديق، أما الطفيل ابن عبد الله، ابن عبد الله ابن صخبرة، فسلف خاض عائشة من جهة الأم فقط، أما إذا قال من بير إذا لا من مخ. قال والابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. النفر سأغب. قال رأيت أي رؤية منامية سأغاب الآن كغاكم. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، لكن فديت عزير بن الله ففزت على الباطل. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. سيئا فائدة عظيمة لك أيها الطالب، أنك سيوت في النصيحة شغل باطل، مثلا يا فلان تفسا تجيب أنت ومتوى تفسا سيبا من قبول النصيحة، ستفا أمكر أو تتخنبي أكسب لسانسيال أنت ستعظيم الحق وتغفيا دوتون إغار سيسا لسانسيال. Après ce qu'a dit, c'est pas l'essentiel. L'essentiel en temps, c'est que tu te retires de ton erreur. قال ثم مررت بنفر من النصارى، أي un groupe de نصارى. قال فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، أي من الصحابة، إلى فرمي certain person رضي الله عنه. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا قال أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الصحابي الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، والشيخ مقبل في صحيح المسند. وهذا الحديث له فوائد كثيرة، والشاهد منه أن قولهم ما شاء الله وشاء محمد لا يجوز، ولو سيسي البروفيت عليه الصلاة والسلام لا يجوز. تجي ما شاء الله وحده، أو تجي ما شاء الله ثم شاء فلان. فائدة. قال الشيخ صالح قال الشيخ حفظه الله في التمهيد: هذا فيه، أي حديث الطفيل، كذلك حديث قتيلة قصة بك اليهود، قال فيه أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد على صاحب الحق بأن عنده باطلا كما أن عند ذلك باطلا. قال فإذا واجهه بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق. نعم تبالو تغيبون بغن باطل أو تغيبون سغن باطل بغن باطل لا يجوز. مثلا نضيف فلان اتق الله طفي كذا المعصية أو البدعة أو يجي توصي طفي كذا ترد باطل بغن باطل سجم وخطأ بغل أخي لماذا تطو؟ من رأى منكم منكرا تقدم الحديث، حديث أبي سعيد في مسلم. فالإنسان لا يبلغ كل حديث لا يبلغ ما سكي هو صاص من الهوى اسم المشابهة اليهود كما سيأتي الآن. قال فإذا واجهه بذلك فالواجب عليه تجرد الحق وأن لا يرد الحق، لأجل أن من أثر به، نعم أي من جاء به، انظر الحديث سيهودي يهودي devenu la dit tushrikun لماذا il a dit vous dites ما شاء الله وشاء محمد ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ça prophète صلى الله عليه وسلم il a appuyé le قول le haq c'est pas par rapport à la personne لا le haq c'est par rapport au dalil un yahoudi peut venir et dire masala il a haq ça al haq il est pas متعلق بالرجال Si le haq serait متعلق بالرجال قول يهودي serait pas accepté t'as un mortel t'as un mushrik c'est impossible que tu dises le haq Et ça ne veut pas dire qu'un musulman, il dit un kalam, c'est haq. Abadan. La personne qui te parle, tu regardes son qawl. Si c'est haq, tu acceptes. Si le kalam n'est pas atteint, le kalam il est mardoud. Ou alors si c'est la personne, il fait partie de ulama al-sunnah. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il n'a pas accepté la parole d'Abu Bakr et Omar, fi mas'alat al-hajj qu'on a vu. Pourtant, c'est khiyar hadi l'umma. Abu Bakr ou Omar. Les meilleurs hommes après le prophète Aïssa de Salam. Fahakada nahnu. Le mizan, c'est le haq. Ne te fais pas avoir par le katra. Ne te fais pas avoir par la popularité de Fulan. Demande de Dalil si c'est haq. Prends si c'est pas haq. Prends pas. Si tu sais pas, demande à Ahl al-Ilm. C'est ça le manhaj sahih. Et on a cet affaire de Hada min hadith Qutayla et hadith At-Tawil. Qala, Cheikh Salih après Hada, Qala fal qa'ida, Inda Ahl al-Sunnah wal Iman, Anna al-Bid'a, La turabbi bid'a. قال والباطل لا يرد بباطل نعم صف الحقيقة سي معاملة العوام ولا بجافي هذا عوام مثلا سي دي فوازان ان دي فوازان il fait du mal à l'autre le voisin il va نصح l'autre le lendemain il va lui dire اخي hier vous avez fait kada j'ai pas pu dormir vous avez fait kada qu'est-ce qu'il répond l'autre toi aussi il y a deux semaines t'avais fait kada normalement il dit c'est vrai jazakallah khair inchallah j'essaierai de plus faire de bruit et si lui fait du bruit montre-lui n'attends pas C'est ça le mu'amala as-sahiha pour éviter les mashakil, pour éviter les fitan, et c'est ça le nusr. Et c'est ça le sitq. Hada istafadna min hada al-hadith. Ça c'est une faïda. Amma asl al-hadith, on l'a vu, c'est al-kalam fi masha'Allah wa shi'it. Fait tous ces abwab, masha'Allah wa shi'it, lam yaqna' bil halif billah, fala taj'alu illa andadam, tout ça c'est fil alfab. Qala rahimahullah, babun. من سب الدهر فقد آذى الله عز وجل لفت دنسلتي الدهر والدهر سي الوقت سي الطو une personne il peut se demander لماذا il cite ce bab في كتاب التوحيد الجواب قال الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في التمهيد قال أن سب الدهر من الألفاظ التي لا تجوز et si tu sais أن الدهر سي الطو Et c'est Allah Azza wa Jal qui a créé ce temps. Et c'est Allah Azza wa Jal qui yuqallib al-layl wa al-nahar. C'est lui qui fait venir la nuit, le jour, il a akhiri. Limada t'insulte. Qala wa at-takhallus minha wajib wa isti'maluha munafin li kamal at-tawhid. Wa hadha yahsul min al-jahla kathiran. Fa innahum idha hasala lahum fi zaman shay'un la yasurruhum sabbu dhalika az-zaman. Na'am. Il fait chaud, il insulte, il fait froid, il insulte. Daiman. هؤلاء تتخبغا يسون جامي كونتون دائما يا كيكو شوز اما المؤمن الصالح تلو تخوف يصبر يفي شو يصبر يفي فخوا يصبر يغيب كيكو شوز اكسيدان مالادي يصبر قدر الله وما شاء فعل قال وهذا لا شك لا يتوجه الى الزمن لان الزمن شيء لا يفعل وانما يفعل فيه فالسلو كان سلطان سيكم سي احسن سيبو ساك سلو كان سلطان هذا الله عز وجل لأن le temps il fait rien lui-même. Maintenant la journée qu'on est, la journée elle fait rien elle-même. Et celui qui يدبر الأمر في هذا اليوم c'est Allah. La chaleur, le froid, s'il y a un accident, s'il y a des maladies, il fait vivre Fulan, il fait mourir Fulan. Tout ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu insultes هذا الأمر, انتبه. انتبه. لأن le temps il fait rien lui-même. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a mis هذا الباب في كتاب التوحيد. لأن le fait d'insulter le temps, ça fait descendre ton tawhid. Mais celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala directement, c'est un kafir. Lakin haoula, ils n'insultent pas Allah mubashara. Qadakul qa'il, il insulte ce temps. C'est Allah qui a créé ce temps, c'est Allah qui gère ce temps, il a akhir. Enfin, on peut dire qu'il a insulté le temps, et ça implique qu'il a insulté Allah. Li'anna lazim al-qawl, c'est pas un qawl. Lazim al-qawl, c'est pas un qawl. Inda ahl al-sunnah. Mathalan, Ça ne veut pas dire, tu as dit un qawl, cette parole elle peut impliquer des choses. Enfin, maintenant, une personne a insulté le temps. On lui dit, Ya akhi, taqillah, tu as insulté le temps, celui qui a khalaq ce temps, c'est Allah. Celui qui a géré le temps, c'est Allah. L'accident qui s'est passé maintenant, c'est Allah qui l'a qaddar. Houa, il dit maintenant, il insulte Allah. C'est un kafir. Billah azzawajal. Si on lui dit tout ça, il dit astaghfirullah. Moi, j'ai pas voulu hada. C'est pas un kafir. Falazim al-qawl, c'est pas un qawl. Illa inda idha al-tazama bih. Raja al-qa'id al-mutla. Tastabil min al-talib al-ilm. C'est pas un frère ou une personne qui dit un qawl, ça implique une chose, tu donnes le hukm. Maintenant, il a dit un qawl. Ce qawl, il implique du kufr, tu dis c'est un kafir. Là. Tu le nommes ça, et lui, s'il revient, il n'a pas voulu ce qawl, c'est pas un kafir. Ou une bid'a. Interpréter la parole de la personne et lui donner un hukm, là. Léana, la personne, mon qu'il a dit ça, il a oublié. Mon qu'il a dit ça, il a une autre. Une autre explication, ils sont quoi au niveau de Hada. Mon qu'il a dit ça, sauf que l'isan. Maintenant, la personne n'est pas ma'asoum. Falazim al-qawl, c'est pas un qawl. Illa idha al-tazama bih. Maintenant, comme on a dit, l'exemple avec Dar, il insulte Dar, on lui dit taqillah. C'est grave ce que tu dis. L'anna, celui qui a créé le temps, c'est Allah. Il nous dit na'am, anna, j'ai voulu insulter Allah. Khalas, lazim du qawl, il l'accepte. Raja qa'id mutla. القاعدة عند الالتزام والمطابقة والتضمن القاعدة الثالثة أو الرابعة في الأسماء الرابعة في الأسماء ذكر شيخ عثيمين كلام طيب et ça, ça va nous donner حكم الباب on finit هذا الباب باختصار قالوا وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون هؤلاء سين سكتة تسمى الدهرية بالضم الدال سأصح بعض الناس يدز الدهرية الدهرية سأصح كما أفاد الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد هؤلاء يدز أن سكيل في مغير سكلو طهم أي vont périr avec le temps ils vivent et pour eux y a pas de خالق tu meurs tu deviens poussière انتهى الأمر فالله عز وجل دي وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون الرسل يتموت أنه البعث سحق أنا كات va être ressuscité tu vas être jugé هؤلاء ils ont mis tout ça de côté ils disent là نحن on vit on meurt dès qu'on meurt انتهى قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أي il va te faire la relation entre l'آية et le باب أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر وما يهلكنا إلا الدهر أي الهلاك pour eux ce qui les fait vivre ce qui les fait mourir c'est الدهر أي نسبوا الحوادث إلى الدهر وهذا سيدي كفر لأن الخالق المحيي المميت الله سبحانه وتعالى قال ومن نسبها إلى الدهر فسوف يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكره نعم هؤلاء الآن s'il se passe quelque chose ils vont insulter الدهر لأن pour eux c'est الدهر qui fait les choses شيخ العثيمين il veut te montrer أن le fait d'insulter الدهر ça implique tu sais أنت أن c'est pas الدهر qui fait les choses qui sait qui fait les choses c'est الله فعال لما يريد من سب الدهر فقد آذى الله لكن الالتزام on a montré أن si la personne n'a pas voulu هذا c'est pas un kafir لكن on lui explique et c'est une معصية c'est pour ça que شيخ العثيمين il a divisé et c'est حكم الباب قال الحديث قال وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار الحديث في الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم وفي روايه لا تسب الدهر فان الله هو الدهر هذه روايه في مسلم من حديث ابي هريره نفس الحديث قال الإمام ابن عثيمين عليه رحمة الله سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. Le fait d'insulter le temps, il va avoir trois catégories. Et chaque catégorie a un حكم. La première, قال الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم. هذا في الحقيقة c'est pas du سب. Il informe فقط. مثلا tu dis il fait chaud. C'est un خبر فقط. Ta fatigue c'est par rapport à la chaleur. قال فهذا جائز مثل أن يقول تعبنا من شدة الحر. Et في الحقيقة هذا c'est pas une insulte. لكن شيخ العثيمين il le cite هنا pour te montrer هذا. Pour montrer أن هذا c'est pas une insulte. لأن une personne après peut faire du rouleau vers le bas. On dit maintenant il fait froid, il dit تقول الله. Le temps, il faut pas insulter le temps. لا. قال ومنه قول لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. هذا في القرآن ça montre أنه c'est جائز. فانفورمر أنه il fait chaud أو il fait froid أو من هذه الأمور. تقول insulter le temps. قال الثاني أن يسب الدار على أنه هو الفاعل. كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر نعم إلى شفت الطو هذا سي كواك سي لو طو لوي ميم كافي لا شوز مثلا لاكسيدون سان كافر شرك في الربوبيه لأن سبك قدر استكسدان سي الله قال فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا نعم قال الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل إلا شد لطو لكن يسك لطو سب الفاعل قال بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكن يسبه لأنه محل هذا الأمر المكروه عنده فهذا حرام ولا يصل إلى درجة الشرك نعم سبب الشرك لكن سي حرام لا تسب الدهر قال وهو من السفة في العقل وضلال في الدين لأن حقيقة السب تعود إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى هو الذي يتصرف في الدهر إلى آخره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك